هو على حد حرف السباء التقدير أهوى. أهو الرجل يزني ويسرق، يزني ويسرق ويخاف أن يعاقب، يعني يؤتون ما آتوا، يعني يفعلون السيئات والمعاصي ويخافون أن يعاقبوا عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يبرت الصديق، هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. أحسن الله إليكم. رواه الإمام أحمد في وابن ماجه فيه. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم.